قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سليم بن مطير من أهل وادي القرى عن أبيه أنه حدثه قال سمعت رجلا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فأمر الناس ونهاهم ثم قال اللهم هل بلغت؟ قالوا عن سليم مطير عن قال حدثنا سليم بن مطير من أهل وادي القرى عن أبيه أنه حدثه قال سمعت رجلا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع كمل فأمر الناس ونهاهم ثم قال اللهم هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم. ثم قال إذا تجاحفت قريش على الملك فيما بينها وعاد العطاء أو كان رشا فدعوه. فقيل من هذا؟ قالوا هذا ذو الزوائد صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه. وهذا فيه تسمية الصحابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنه ذو الزوائد، يعني ولا يعرف اسمه وإنما يعرف بهذا اللقب. وحديثه أخرجه أبو داود. نعم. أخرجه أبو داود. وش قال إذا قال إذا إذا إذا عاد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأمر الناس ونهاهم ثم قال اللهم هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم. ثم قال إذا تجاحفت قريش على الملك فيما بينها وعاد العطاء أو كان رشا فدعوه. وهذا مثل الذي قبله، لأن قبل إذا خذوا العطاء ما كان عطاء فإذا كان على دين أحدكم فدعوه. وهنا قال يعني إذا عاد العطاء أو كان رشا، إذا عاد رشا أو كان رشا، يعني إذا كان يعني من أجل شيء يعني على الدين، ورشوة من أجل التنازل عن شيء من أمر الدين بأن يوافق الإنسان على أمر لا يسوغ، فعند ذلك يترك هذا العطاء، يترك هذا العطاء إذا عاد أو كان رشا، إذا عاد رشا أو كان رشا، يعني رشا يعني جمع رشوة، يعني بأن صار يعني في مقابل كون الإنسان يأتي بشيء يخل في دينه بأن يوافق على أمر باطل أو يحسن أمرا باطلا أو ما إلى ذلك مما فيه إخلال في الدين ونقص في دين الإنسان. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار صدوق أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة. عن سليم بن مطير عن أبيه قال سمعت رجلا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سليم بن مطير. سليم مطير عن أبيه وقد مر ذكرهما. عن رجل قال سمعت رجلا، وهنا في الرواية السابقة يعني رجلا يحدث عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم.